نقراها ونفهمها مع بعض علشان عقلي وعقلك يتطوروا مع بعض، علشان ما يجيش اليوم اللي تبقى أفكارك في ناحية وأفكار أبوك في ناحية تانية. لكن يا بابي أنا ما استعملتش حريتي استعمال غلط. ليه؟ مش بتقول إن الحرية اختيار والتزام؟ فعلا، وده كلام أستاذي رابح شوقي اللي بيكرره دايما. عظيم. طب ليا عندك رجاء، اسأليه النهاردة كده بصراحة عن اللي في قلبك. في قلبي؟ وبعدين ما تخليكي حرة بصحيح وبلاش تغلطي عواطفك الحقيقية. مش فاهمة يا بابي. تحلفي بشرفي؟ لا يا بابي، انت معك حق، انا ناقشت نفسي كويس وعرفت كل حاجة. يعني هتسألي استاذك رابح شوقي؟ ايوة يا بابي، هسأله النهاردة سؤال صريح. فعلا فعلا، الحرية اختيار ولكنها في نفس الوقت التزام. طول عمري اقول كده يا ايناس. عظيم. طيب تقول ايه في موقفنا احنا يا استاذ رابح؟ اي موقف يا ايناس؟ موقف اختيارنا لحرية مقابلتنا مع بعض في الجناين. وايه المشكلة اللي انت شايفاه في مقابلتنا يا ايناس؟ الناس. عجيبة، انت لسه ما تخلصتيش من قيود الاهتمام بالناس. وازاي اقدر اتخلص مدام احنا اللي مأيدين نفسنا يا رابح؟ مش فاهم، ايه اللي مأيدنا يا ايناس؟ عجيبة، ازاي مش فاهم كلماتك بنصها وفصها يا استاذ؟ هو انت مش بتقول دايما ان الحرية يجب ان تكون في مواجهة الاخرين؟ ايوة، لكن اقصد يعني غرض اقول ما للاخرين ومالنا اذا احنا تقابلنا اصلنا بنتقابل منفردين. الناس دايما بيشوفونا في وضعية معينة، وضعية تديهم الحق اذا افتكرونا. افتكرونا ايه؟ قولي بصراحة. مخطوبين. مخطوبين؟ ايوة. لكن يا ايناس انا عمري ما اتكلمت في الموضوع ده. كده؟ امال كلامك عن عيوني الحالمة وشعري المنطلق مع الحرية وكياني الفارع كأنه شجرة الصفصاف. الله الله، هو انت هتحاسبيني على حريتي في الشعور بالجمال؟ يا سلام، ليه يا اخي؟ هو انا غدير ولا نهر ولا شط بحر ولا يعني ايه؟ يعني انا انسانة، انسانة لها شعور واحساس، مانيش قطعة من الطبيعة عشان تتغزل في جمالها من غير ما يكون عندك نية الارتباط بيها. يا لخداع الكلمات. فعلا فعلا، انت ألهمتيني النهاردة مضمون بديع لقضية أدبية جديدة. يا سلام يا سلام. أستاذ، السلام عليكم. صورة الزفافة هي صلاح. الله، ومالك بتقوليها كده بحزن ومرارة يا سميرة يا اختي؟ ايه، انت بقيت من بتوع الاحلام ولا ايه؟ ابدا يا صلاح، لكن عارف انت عايزة تقول ايه. لا يا ستي، اطمني على اخوك، بص بالصورة كويس. انت شايفاني بقول ايه؟ شايفة يا صلاح، شايفاك بتتحدى في الصورة. اتحدى مين؟ اظن الاستاذ رابح شوقي يعني. لا يا صلاح، مش قصدي. بلاش زوغان، انا راجل سطحي زي ما بتقول ايناس. ايوه سطحي، ومعتز جدا بسطحيتي. السطحية افضل الف مرة من التعمق الكاذب، من التعلق بالقشور. عجيبة عليك يا صلاح، ولازمتها ايه كانت الجوازة دي؟ ايه اللي يخليك تخش في معركة مقارنة بينك وبين ايناس ولا بينك وبيننا؟ لاني حكسب المعركة يا سميرة، وبكرة تشوفي وتسمعي. بالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. بالك يا قلبي. يلا يلا يا هالة يا حلو، يلا ادفن 4 شمعات في نفخة واحدة. ها، برافو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، بص يا باجت الصورة، بص هالة وهي هالة بصحيح. يا سلام على التقطيع، بص يا بهجة، بص مش هي امها الخالق الناطق لما كانت في سنها؟ تمام، بس في فرق بسيط. ابدا، هي بنت ملوك اهو. ده الفرق البسيط يا ست هانم،

رايحة فين؟ جيالك. خير إن شاء الله. روح قابل مسعود بيه، أحسن عايزك. عايزني في إيه يا خالد؟ إيه طب وأنا شعرفني؟ أمال مين اللي قالك إنه عايزني؟ عوض شيخ الغافر، اللهم افعله خير. لما اروح اشوفه عايز ايه. الله معاطي، استنى انت رايح فين؟ انت مش بتقولي مسعود به عايزني؟ اديني رايح له. اه والنبي بس اوام، احسن شيخ الغفر مأكد علي انك لازم تروح له الليلة. حاضر. شوف يا معاطي. نعم يا مسعود به. انا واخواتي تلمينا امبارح وقلنا اننا نحدد ملكيتنا بمعرفتنا قبل الحكومه ما تحددها. على خيره الله يا مسعود بيه، بس انا ولا مؤاخذه يعني داخل ايه في الموضوع ده؟ اه اقول لك بقى. اتفضل. انت واحد من رجالتنا المخلصين اللي اخترناهم علشان نوزع عليهم ارضنا. ازاي يا مسعود بيه؟ انا واخواتي كل واحد مننا هياخد 100 فدان. ايه؟ وباقي الارض بدل ما تاخدها الحكومة او نبيعها لحد غريب، رجالتنا طبعا اولى بيها. ازاي يا مسعود بيه؟ ايوة احنا بقى هنبيع لك 50 فدان. 50 فدان؟ ايوة. مننا نجيب حقهم؟ دي بسيطة اوي. بسيطة ازاي؟ سعادة البي والحكاية رزق يوم بيوم. هنكتب كمبيالة بالتمن ولما يتوفر معاك يبقى ادفعه. وده معقول بس يا سعادة البي؟ داني لو قعدت طول عمري اشتغل مش هوفر تمن قراط طين، مش 50 فدان. يا سيدي ما حدش مستعجلك على الفلوس، ومن ناحية الارض وخدمتها ما تنعيش اي هم. دول 50 فدان يا سعادة البي، اجيب لهم تقوي منين وكماوي منين؟ قلتلك ما تنعيش هم. قلت ايه؟ والله ما انا عارف يا سعادة البيع. على كل حال احنا نعمل عقد البيع واخد عليك كمبيالة بتمن الارض، وان لقيت نفسك مش هتقدر تقوم بالمهمة رجع العقد وخد الكمبيالة. انا بقول يا سعادة البيع ان كان تحت نظرك حد تاني يكون احسن، بس دي فرصة ما تخليهاش تفوتك، وانا لولا بحب لك الخير ما كنتش اخترتك ابدا. ما انا عارف يا مسعود بيه، بس يعني. بس ايه؟ فكر في الموضوع كويس. قالوا لما تروح تطلب ايد بنت الحلال تطلبها وقلبك جامد. والله يا مسعود بيه انا مش حاضر ادي لك كلمة دلوقتي. امال امتى؟ بكرة وعليك خير. بس بكرة يعني بكرة؟ علشان ان ما كانش كده اشوف حد تاني. بكرة ان شاء الله ارد عليك. يا اه يا لا. باركيلي ياما. على ايه يا معاطي؟ مسعود بيه كتب لي 50 فدان من ارضه. 50 فدان حتة واحدة؟ ايوه ياما. انت جرى لعقلك حاجة يا معاطي؟ ليه بقى؟ بقى مسعود بيه اللي نزع ملكية الفدانين بتوع ابوك وموتوا بحسرتهم يكتب لك انت 50 فدان؟ دي لازم الدنيا جرى فيها حاجة. مش مصدقاني. ولا دخل مخ الحكاية دي ابدا. عشان تصدقي ادي عقد البيع. شوف مش عايز اشوف حاجة. الله ليه ياما؟ هو مسعود بيه ما استكفاش يموت ابوك، بيدور لك على حاجة انت كمان. حاجة زي ايه بس يا ام؟ الناس دي يا معاطي ما فيش من ورا منها غير الضرر. هيضرني في ايه يعني؟ بكرة تشوف يا معاطي. ما تخافيش يا ام، مسعود بيه مضطر يوزع الارض زيادة عشان الحكومة ما تاخدهاش منه. بقى الحكاية كده؟ ايوه يا ام. الله يخيبك ويخيب البطن اللي شالتك. ليه بقى يا ام؟ ابعد عني، لا نمك ولا عرفك. ما هو بس لو تفهم الحكاية هترتاحي. الحكاية ما هي باينة يا معاطي. اقول لك، اللي بيشيل قربة مقطوعة بتخر على دماغه. جرالك ايه يا نزهه انت كمان؟ ابعد عنا احسن لك. وعاك بعد النهارده لسانك ده يخاطب لسان. ايه بس يا نزهه؟ ما انتش عارف ليه؟ ايه؟ صحيح اللي اختشوا مات. مش تقولي لي بس ايه اللي مزعلك؟ دي عامله حد يعملها؟ اخص عليك يا معاد. واحد اتنازل عن ارضه هقول له لا؟ غير كده مش هاخد تمن الارض الا بعدين. يا خرابي. ايه؟ ما كنتش اعرف انك خايب ونايب الا النهار. بس ما تقوليش خايب. ايه؟ انت وقت فاكر ان الخمسين فدان دول هيبقوا ملكك في يوم من الايام؟ عقد البيع اهو. عقد البيع ده تبلي وتشرب ميته. العقد بعقال. قصدك ايه يا نوز؟ مسعود بيه لو كان ضحك عليك مش ممكن هيقدر يضحك على الحكومة. الله، واحد بيتصرف في ارضه هو حر. يا سلام. اه، والمثل بيقول من حكم في ماله ما ظلم. لا والله، وبتعرف تقول امثال اهو. آه. ماله منين يا سمعات؟ مش ارضه وارض عيلته. انت عارف يا معاط الارض دي بتاعت مين؟ يا اخي عيب عليك، ما هو نزع ملكية الفدانين اللي كانوا حيلة ابوه. كفاية بقى يا نزه. على كل حال ان كان مسعود بيه خدك تحت باطه يبقى خليه ينفع. قلتلك كفاية. هو انت لسه شفت حاجة؟ ده هي تلعن اللي ما يختيش. استني، رايحة فين؟ اسمع بقى ما اقولك، مالكش دعوة بيا يا جدع انت، واوعى بعد كده لسانك يخاطب لساني، انت فاهم؟ ماشي، حتى انت يا نزه

ودلوقتي ممكن يا سيد مسعود تسمح للجنة الجرد تباشر مهمتها؟ أيوة أنا ما عنديش حاجة. دلوقتي هتبان كل حاجة. معاد. ايوه يا نزهة. نفك ايه من ارض مسعود اللي وزعتها الحكومة؟ 5 فدادين يا نزهة. فضل وعاد. الحمد لله. احنا كنا فين يا نزهة؟ وناوي على ايه يا ولا يا معاد؟ هحرث الارض وازرعها، ويوم محصد المحصول نكتب الكتاب على طول. صحيح يا ولا يا معاد؟ صحيح يا نزهة. معاد. ايه كده احسن ولا الاول؟ معلش يا نزهة، الواحد ما بيتعلمش بلاش. بس المهم انك تتجدع وتخلي بالك من ارضك علشان محصول هيزيد. صبرك عليا، وبكرة تتفرجي على معاطي وأرض معاطي. كنتم مع الأرض الحلال، تمثيلية من تأليف حامد الأطمس. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات رجاء حسين، سامي طموم، شوقي بركة، صفية إسماعيل، عبد البديع العربي، ومحي الدين عبد المحسن. الأرض الحلال تمثيلية من إخراج مصطفى أبو حطب. عزيزاتي وأعزائي، الآن يحين موعدنا مع الابتسامة، وهذه الفقرة من برنامج صواريخ للإذاع الشامل الموهوب المأمون أبو شوشة، وفقرة يبدأها محمود المليجي مع سناء مظهر وصهية حلمي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تحييكم وتقدم لكم هذا البرنامج صواريخ. سيداتي، أنساتي، سادتي، مساء الخير. انتم عارفين ان برنامج صواريخ باستمرار بيستضيف نجوم. ضيفة الحلقة دي النجمة سناء مظهر. سيداتي، أنساتي، سادتي، مساء الخير. البرنامج النهاردة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. مساء الخير. صح كده، الله يسلمك ان شاء الله. تسلم. سهل حياتي نبي كلهم بالسلام عليك. سهل نبي مستعين خالص. اهلا وسهلا كده افندم. يا دلال الله يا اولى، ده ايه النور الذي لم كان ينطفي ابدا واصل دي؟ سيادتك عايز حاجة؟ هي مش دي الصواريخ؟ ايوه عايز حاجة يعني. ايوه عايز سلامتك. اهلا وسهلا. ازاي الصحة كده كده كده؟ يا سلام، حتى نبت تشرفنا كتير. يظهر حضرتك غلطان. يا سلام، ده احنا بردي اطباق على كيد سيادتك بقى من عيلة من هناك بالجودي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يعدي على ناس هو بذاته، ده احنا على كده بقى قراي. اهلا وسهلا. طيب حتى نبت ولا ليك على مين انني زي ما اكون كان قلبي حاسس. سيادتك عايز ايه بالظبط؟ دي حلمك ما. انا عايز اسال سؤال، ولا يعني السؤال حر، ولا يعني بقى هالبت بقى يكون السؤال حر، ولا اقرا مني بقى يكون السؤال حر، ولا يعني السؤال حر؟ مش ما حرمش ولا حاجه. اتفضل قول. عايز هو دي الصواريخ؟ ايوه قلنا ايوه، وما تعطلناش بقى. الله ولا عطله ولا حاجه. هذا بقى هو دي بقى الصواريخ؟ يبقى هو بقى الصواريخ. واني بقى الزمني حداك وطالب. احنا ما بنبعش حاجة يا استاذ، احنا بنقدم برنامج. حلو كده. اهاني يلزمني برنامج ده؟ طب ايه قولك ان برنامج ده اذا كان بودع يكون اللي بدعها هو انا. هات الناب. متشكرين قوي، مش عايزين النهاردة، تقدر تفوت بكرة. والان سيداتي انساتي لا عنك انت بقى ما تتعبش روحك، انا اللي هعتمد على الله كده اقدم نفسي. انا عبد المتجلي البرطوشي. تقدم ايه يا استاذ؟ اتفضل. انا غايت ما هناك يلزمني ساعتين كده اغني فيهم، ساعتين بس. بس. وجاي على نفسك كده ليه؟ بحبح شوية، قول يومين، قول سنتين، والبرنامج كله نص ساعة يا أستاذ. نص ساعة؟ لا حتنام من غير حق إيه، حتنام من غير حق إيه. لا لا افرط إيدك شوية. طب خليها ساعة. الله، آخر كلام لك لخاطرك أغني الساعة. وبعدين معاك بقى، أنت مش ناوي تتفضل ولا تحت من هنا أقول لما أغني؟ يا ناس يا ناس، مفيش حد ينقذني من الإشكال ده. أنا حاجه سياده المنقذ الشهم ده يبقى مين ده؟ ايوه مين ده؟ وحش الشاشه وضيف الحلقه الاستاذ محمود المليل. خلينا في المهم. كده عايز ايه؟ حفظ الله حفظ. نعم سيادتك بقى ولدي من هناك. اهلا وسهلا بجودي. اهلا وسهلا ازيك كده تصيح؟ اهلا وسهلا. احنا انتهينا خلاص. اتفضل اخويا بقى السكه من هنا. حاتش النبني أهران. طب حاتش النبني أهران وأنا ما بقى أهران، يعني أنا بقى أهران قوي. معلش ما تاخدش على خاطرك. إيه مالك عايز إيه؟ عايز أغني. نعم أغني مرة تانية. أنت النوبالي تسمع والمرة تانية تغني؟ لا أغني. حاتش النبني أغني، أنا وقعت من السماء وأنت تلاقيني. حاتش النبني أنت باين عليك ابن حلال. إلهي يسعدك ويوقعك في ضيقة يا شيخ. أغني ساعة واحدة بس يا جدع. خلي عندك ضمير. ساعة واحدة بس. خلي عندك ذوق. اسمع ما اقول لي، اسمع وتسلطن وبعدين ابقى غني. طب وما هدان كده وما طب هتسمعونا ايه بقى؟ نسمع مونولوج. طب ومانيالوج دي بقى يعني ايه؟ مانيالوج. مانيالوج يعني ايه؟ اللي هتسمعه دلوقتي من صرايا حلمي. اسعى وطواني، ده الشاعر بيقول كلام فيه الصواب. يلي بتحب الكسل اسعى وطواني، ده الشاعر بيقول كلام فيه الصواب. يعني ما نيل المطالب بالتمن، يعني لازم تؤخذ الدنيا غلا. مخالي كتير عايشة في بيتها تطلب طلبات، هي السماء امتلأتها شتية جنيهات. مخالي كتير عايشة في بيتها تطلب طلبات، هي السماء امتلأتها شتية جنيهات. ربك جايز يدي العايز، ربك جايز يدي العايز، بس قال اسعى وتطلب لي تجدني فين تلاقي دون باب الله بابا. بس قال اسعى وتطلب لي تجدني فين تلاقي دون باب الله بابا. يلي بتحب الكسل اسعى وطواني، الشاعر بيقول كلام فيه الصواب. ياللي بتحب الكسل اسعى وطواني، ده الشاعر بيقول كلام السماء يعني لازم نخة الدنيا غلاب. والآن سيداتي آنساتي سادتي. أنا جاهز أهو. تاني تطولي بالك بس نتفاهم. لا مش هطول يا استاذ محمود. هو انا قلت حاجه؟ انا ماليش دعوه استاذ محمود. انا ماليش دعوه. نعم حته النعم. انا ما قلتش حاجه بس لو تسمعني بس. طب اسمعني بس حته النعم. انا قلت حاجه بس اسمعني بس. يعني انت مش ناوي تجيبها البر النهارده؟ طب بس اكلم الست كلمتين اتنين بس. كلمتين اتنين؟ لا طب كلمة واحدة. كلمة واحدة بس زي بعض. كلمة واحدة بس اتفضل قول. اغني. ايه تغني؟ انا مرتش عادي. انا مرتش عادي. متبعد عني وحش الشاشة دي. تكلمني هنا. الله متبعد عني وحش الشاشة دي. قلت ايه ما سمعتكش؟ عايز تعمل ايه يا اخوي؟ اغني. انت ناوي تمشي من هنا ولا لا؟ دي انت هتخافني عليه؟ ايه هتخافني عليه؟ انا ما يهمنيش. انا جديد يا امري. انا ما يهمنيش. انا بدي احرج ليها في الدم هبدا الكانو. امري من هناك. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.